والبدعة اصطلاحا هي ما أحدث في الدين، والبدعة اصطلاحا هي ما أحدث في الدين. ايش رأيكم اصطلاحا شرعا ولا اصطلاحا؟ اللي يقول شرعا يعلل، اللي يقول اصطلاحا يعلل. طيب يقول الأخ شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فقال كل محدثة بدعة. طيب يقول اصطلاحا، يقول في اصطلاحا قال قبل شوي ما إبراهيم، يعني أنت تقول بدعة شرعا ولا اصطلاحا؟ تؤيد اصطلاحا، اصطلاحا شرعا. كيف شرعا؟ لماذا؟ هذا تعريف شرعي الاصطلاح. من وين الاصطلاح؟ ها يا اخوان، هذه المساله مساله عظيمه لا بد ان تفهموها، لان ياتي تجد في كتب الفقه في شروح الفقهيه ياتي يقول الصلاه اصطلاح، الحقائق ثلاث: لغويه شرعيه واصطلاحيه. فاللغويه مردها اللغه، والاصطلاحية مردها الشرعية، مردها إلى الشرع، والاصطلاحية مردها إلى اتفاق قوم، اتفاق قوم اتفاق بشر. الحقائق الشرعية يقال فيها شرعا أم يقال فيها اصطلاحا؟ شرعا، لأن الشرع هو الذي وضع هذه المعاني: الزكاة شرعا، الحج شرعا، الصيام شرعا، دعاء الله شرعا، خوف الله شرعا، التوكل شرعا، الإنابة شرعا. هذه حقائق شرعية. الرسول شرعا، النبي شرعا، ما يقول الرسول اصطلاحا فما يفعلون والنبي اصطلاحا، غلط. الحقيقة الاصطلاحية هي اتفاق قوم على نقل لفظ من معنى إلى معنى آخر تواطؤوا عليه، هذا يسمونه اصطلاحا، يسمونه الحد الصناعي كما ذكر ابن فارس في الصاحبي وبين هذا. يعني مثلا أضرب لكم مثال تتبينون به الاصطلاحي أكثر من مثال. التجويد حقيقة شرعية أم حقيقة اصطلاحية؟ اصطلاحية ولا شرعية؟ اصطلاحية. ليش؟ لأنهم لا لفظ المحدثة، لأن اتفاق أهل الفن وهم القراء على نقل لفظ من لفظ من معنى إلى معنى آخر، وهذا النقل أثر في ترك الحقيقة الشرعية لقراءة القرآن وهي الترتيل. فالترتيل ليس اسما للتحقيق والحذر والتدوير، بل هو الحقيقة الشرعية التي وضعت في الشرع، ولما خفيت هذه الحقيقة الشرعية قالوا التجويد مستحب، والتجويد باعتبار حقيقته الشرعية واجب ولا ريب، لأن الله عز وجل أمر بذلك وامتثال النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه. هذا أثر خفاء الحقيقة الشرعية، أن الله عز وجل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم جود القرآن، ولا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم جود القرآن. الله عز وجل قال عن نفسه في ذكر تكلمه بالقرآن، قال ورتلناه ترتيلا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل هي هيئة أداء القرآن الكريم، والأمر للوجوب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسره. إذا صار عندك الحقيقة الشرعية صار واضح الترتيل شرعا، وهذا هو الذي تعلق به الأحكام في قراءة القرآن. التجويد اصطلاحي، جاء اصطلاحا من بعض أهل العلم ثم شوش الاصطلاحي على الحكم الشرعي، هذا من آثار الخلط بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الاصطلاحية. مثال آخر تجدونه في شروح التوحيد: السحر شرعا أو اصطلاحا؟ اصطلاحا، لأنه تواطأ عليه قوم من العرب فنقلوه من معناه اللغوي وهو ما خفي ولطف سببه إلى معنى آخر، وهو وش هو المعنى الآخر ذكرنا؟ لا هذا قطع عيدات زيادة من عندك. رقى منفث فيها الاستعانة الشياطين، هذه حقيقة اصطلاحية، لأن العرب كانت تعده من إيش؟ من الطب. ألم يقل قتادة لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته؟ ايش معنى طب؟ سحر. فلا بد ان تفهم، وهذا من اعظم مقاصد العلم في ادراكه، لا بد ان تفرق بين الحقائق الاصطلاحيه والحقائق الشرعيه وما يرتب عليها من احكام. وعلى هذا البدعه، كلكم تحفظون حديث عائشه رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احدث في ديننا في امرنا ما ليس منه فهو، ما احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذن البدعه وش تصير؟ شرعا. البدعه والبدعه شرعا هي ما احدث في الدين مما ليس منه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.